يقول لو ذكرتم بعض كنت تخريج الفروع الأصول لأخذ التطبيقات المعاصرة. وفي كتب للمتقدمين وربما أيضا في كتب للمتأخرين وفي بعض البحوث من، لكن مما يعني أعرفه وهو مشهور عند طلاب العلم كتاب تخريج الفروع للزنجاني رحمه الله، كتاب تخريج الفروع على الأصول، وكتاب تخريج الفروع على الأصول للإسنوي. وكذلك فيه كتب أخرى معاصرة لتخريج المسائل على الأصول، وكذلك أيضا القواعد الأصولية لابن اللحام أيضا يذكر القاعدة ويذكر مسائل عليها أيضا، أصولية لابن اللحام رحمه الله. وبإمكان طالب العلم أن ينظر المسائل المعاصرة وينزلها على هذه القواعد.